يا ناصر ابن سعد فلك ما هداك دم وحنا لابتك يا مسندي دم وحنا لابتك يا مسندي هات الجهة اللي لها صوت الصدى على المراكز لو لا تدي عدي على المراكز لو لا تدي عدي فالسما نجم الجدي حروفي وفكري وجهدي شاعر ولي وقفه ولبيوتي صدى شاعر.